الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون وبنوره يقتدون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى هي التي لا يقبل ربنا غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. أيها المسلمون، لقد أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق إلى الناس جميعا، ورسالته باقية إلى يوم الدين، وغايتها هداية الخلق أجمعين ليظفروا بسعادة الدارين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد بلغ رسالة ربه وأمر المسلمين بالسير على منهاجه والنهوض من بعده، والدعوة إليه سبحانه هي وظيفة الرسل جميعا، ومن أجلها بعثهم الله إلى أقوامهم. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن نعوت الله لصفوة خلقه أنه من دعاة الله، فقال الله سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد كرر الله في القرآن الخطاب إليه بأمره بالدعوة إلى الله والاستمرار عليها وعدم التخلي عنها، فقال جل وعلا له: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وظلت الدعوة إلى هداية الخلق وصية المرسلين لأتباعهم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. متفق عليه. وأمر الله عموم المجتمعات بالقيام بها، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي ثنايا هذه الإجازة: خير ما يغتنم هو القرب من الله والتعبد بالاقتداء بالمصطفى الكريم في دعوة عباد الله إلى دين الله والعمل بطاعته بإعانتهم على فعل الطاعات واجتناب السيئات. وفي إيضاح ذلك نقف وقفات. الوقفة الأولى: خير الأعمال وأبرها عند الله السعي إلى إخراج الناس من العمى إلى الهدى، وقول الداعية أحسن الأقوال في ميزان الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكل عمل يقوم به المهتدي لك فيه نصيب. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان جهز جيش العسرة، وفي جيش العسرة من ضوعفت له الدرجات. وهكذا سارت بشائر جحافل الدعوة من داعية إلى داع، وللأول النصيب الأوفى منها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. وقطف ثمرة الدعوة بصلاح البشر خير مما في زينة الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. الوقفة الثانية: البلاغة والفصاحة في البيان ليست قيدا في الدعوة إلى الله. فكليم الرحمن موسى عليه السلام ثقل لسانه عن البيان، وسأل الله سبحانه بقوله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعدوه فرعون أبين منه في الكلام، لذا قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ولم يكن ذلك مانعا من إبلاغ رسالة ربه، فأصبحت أمته أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ بما أوتيته من علم وفصاحة على قدر الطاقة والجهد، ولا يكن حياؤك مانعا لك عن تبليغ الخير لغيرك. فربك يقول: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الوقفة الثالثة من رأفة الله بعباده أن الدعوة إليه ليست مقتصرة على موعظة على منبر أو نصيحة في محفل، بل إن الدعوة إليه متنوعة. فالمنكر على الفرد على خلوة به دعوة، ونصح الأب لابنه قربة، ودعم سبل الخير بالمال فضيلة، وتسهيل طرق الدعوة دعوة. وبهذا يصبح المجتمع كله على اختلاف فئاته دعاة إلى الله بالمال والقلم واللسان. الوقفة الرابعة: أسلك مسلك الأنبياء في دعوة أهلك ومن حولك وسائر عباد الله، وسر في دعوتك للآخرين على وفق ضوابط الشريعة، ولا تلوث دعوتك بارتكاب معصية فيها، ولو خيل إليك أن القلوب تنجذب بها إليك. ودينك دين عظيم منصور بنصر الله له، فلا تداهن غيرك حال الدعوة إليه، فذلك مبتغى بعض العاصين. يقول الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الوقفة الخامسة: قضت سنة الله أن ذوي العصيان أكثر عددا ممن يطيع الرحمن. قال عز وجل: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فلا تتزعزع عن دعوة الخلق ولو كثر فيه ولو كثر الانحراف، ولا تيأس من السير في دعوتك ولو اعتز أهل الباطل. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين، فاثبت على الحق فإنك على صراط مستقيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أنت أمة وإن كنت وحدك. الوقفة السادسة: لا تتطلع إلى ثمرة دعوتك بكثرة المستجيبين، ففتح القلوب مرده إلى علام الغيوب، وعملك مقصور على البيان والدعوة، وليست لك الهداية وتحويل القلوب. يقول الله: ما على الرسول إلا البلاغ، فأنت بلغ وربك المسجد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكم سعى نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى إسلام عمه فلم يحصل له ما أراد. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ومن الأنبياء من اجتهد في دعوة قومه سنين عددا فلم يستجيبوا لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وعليك بالتزود من العلم، واسلك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة في دعوتك. الوقفة السابعة: لا تتوانى عن الدعوة على اختلاف الأزمان والأحوال، فرب كلمة قد تسعد وتسعد بها على مر الدهور. فنوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويوسف عليه السلام وهو في سجنه دعا إلى توحيد ربه: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومن استضاء بنور الهداية فعليه أن يضيء غيره من ضيائها. وأنت أيها الأب كن داعية في بيتك بإصلاح أهلك، وأنت أيها الزوجة قومي بواجبك نحو إصلاح أولادك من البنين والبنات. هيئي لهم كل ما يعينهم على طاعة الله، وأبعدي عنهم كل ما يقربهم من سخط الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. متفق عليه. ويقول عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فواصل الدعوة إلى الله على نور من الله إلى لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.